السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، وهذه حلقة خاصة جدا، ربما نتعدى فيها حدود سوريا إلى ربيع الثورات العربية. ويبقى السؤال، العلماء الموقعون عن رب العالمين في الأرض، ما ينبغي عليهم وما هو دورهم؟ لن أطيل، ولكن اسمحوا لي في البداية أن أرحب بشيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة العلامة. حياك الله الأستاذ الحبيب والإمام الكبير أستاذ أسامة خضر. الله يبارك فيكم شيخنا. وقبل أن نبدأ في حديثنا عن سوريا وعن أحداث سوريا، وقبل أن نستعرض هذا العمل القمعي، العمل السافل الذي يتم على الأرض، وأنا اليوم يعني خرجت من أطواري وتعديت الحدود لما رأيت ولما رأى مشاهدون حقيقة. فدعنا في البداية نطل لا على سوريا وحدها، ولكن على عالمنا الإسلامي والعربي مع هذه الثورات، ولكن بعد هذا التقرير. حان رأسي. سجل حافل من الجرائم ارتكبتها عائلة الأسد في حق الشعب السوري، لم تستثني شابا ولا طفلا ولا امرأة. ناشطون على الانترنت نشروا أول مقطع فيديو يوثق لعملية قصف درع البلد بقذائف الار بي جي من قبل أمن نظام بشار الأسد في سوريا، حيث نرى في هذا الفيديو رجل الأمن يأتي حاملا الار بي جي ليقوم بعد ذلك بإطلاق القذيفة على بيوت الآمنين. فيديو يوضح أن النظام السوري يخوض حربا مع شعبه. فيديو آخر نشره ناشطون سوريون على الإنترنت يعرض لصور قاسية جدا لمذبحة ارتكبتها عناصر المداهمة في فرقة المجرم ماهر الأسد في حق بعض شباب مخيم درعا من فلسطيني الشتات عندما حاولوا إدخال المعونات إلى أهل درعا. سنلاحظ في الفيديو أنهم كانوا يتلذذون بمنظر الدم والتشويه على الجثث. ليك المعلبات الاكل يا غالي ضبر رجعوه. مجزرة أخرى ارتكبها النظام السوري جاءت عقب جمعة الحرية الدامية، مجزرة وقعت أثناء تشييع عدد من المواطنين في حمص بوسط سوريا لشهداء جمعة آزادي الحرية، حيث قام الأمن بفتح النار عليهم وقتل منهم 5 على الأقل وأصاب العشرات في تل النصر. ثلاجة الشهداء في درعا عرض لها فيديو جديد بجودة واضحة كشف عن وجود 4 جثامين لشهداء عسكريين بين المدنيين، ويقول أهالي درعا إن هؤلاء الشهداء هم أبطال الجيش العربي السوري الذي انضموا للأهالي ودافعوا عنها. طبعا لعدم سماح القوات الأمنية والجيش والفرقة الرابعة السماح للأهالي بدفن الجثث واحتلالهم مقبرة الشهداء، نقوم حاليا بحفظ الشهداء في هذه الثلاجة، وهي ثلاجة للخضار، وهم مبدئيا موجودون فيها رحمهم الله جميعا جنبا إلى جنب مع قوات الجيش العربي السوري الباسلة الذين استماتوا وهم يقاتلون ويحمون أهلهم من المدنيين. وما زالت المواد المصورة التي توثق لجمعة الحرية الدامية تتوالى، حيث نشر كشف عن ارتكاب الأمن السوري مجزرة في المسطومة بإدلب يوم جمعة آزاد الحرية. مآسي جمعة آزاد الحرية لا تنتهي، فهذا الفيديو الذي سجل يوم الجمعة وعرض بعدها يوضح استهداف إحدى الدبابات للمتظاهرين العزة في حمص وتحديدا في حي عشيرة الذين وقفوا أمامها في اعتراض سلمي على ما يرتكبه النظام من جرائم، فقامت رغم ذلك بقصفهم دون رحمة. جمعة أزادي هاي قنابل على حي عشيرة طريف فيروزي 20/5 هاي قنابل سمعانين متظاهرين شهر صوفيون حي عشيرة حمص استهداف الدبابات للمواطنين جريمة لم تعرفها أقصى الأنظمة القمعية في المنطقة، فهذا مشهد آخر تقوم فيه دبابة سورية تابعة للنظام بدهس مواطن أعزل كل ذنبه أنه خرج للمطالبة بالحرية بمنتهى السلمية. بالطحنوا نعم بل تحية لكم من جديد. حسبنا الله ونعم الوكيل. شيخ يعني رأيت الله. دعني أبدأ أولا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أحرق بشار الأسد، اللهم سلط عليه الغلاء والبلاء والوباء، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم سلط على جسده السرطان، اللهم أحرق بدنه، اللهم لا تمته حتى يرى الخزي والعار والذل أمام الجميع. اللهم أحرق جسد ماهر الأسد، اللهم اكتب عليه الذل في الدنيا والفضيحة في الآخرة. اللهم عليك بآل الأسد جميعا، وعليك بأعوانهم، وعليك بأنصارهم، وعليك بهذه الشرذمة النجسة الكافرة التي وطأت الناس بالدبابات وقتلت الأطفال والرضع والنساء. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أحرق أجسادهم، اللهم إنهم عملاء اليهود فاقض عليهم، اللهم لا تبق منهم أحدا. وأقول لأهل سوريا، لن تكونوا رجالا بحق إذا لم تقتصوا من هؤلاء بعد انتصاركم. لن يكتب لكم التاريخ حقا أبدا إلا إذا انتقمتم من هؤلاء المجرمين العابثين الكافرين. أقسم بالله إن تهاونتم في حق النساء والأطفال ومن دهس بالدبابات ومن دفن حيا، فوالله إن الأمر في حقكم عظيم. يا أهل سوريا، جاهدوا الكافر هذا بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، إنه جهاد مقدس. يا أهل سوريا، اعلموا أن جهادكم لهذا الكافر مقدم على جهاد هؤلاء اليهود. ولهذا قالها ابن تيمية رحمه الله أن النصيريين أكفر من اليهود والنصارى، أقصر الطائفة التي معه. يا أهل سوريا، أقول لكم في النهاية اعلموا أن جهادكم فرض عين ضد هذا المجرم الكافر وضد أهله، وستنتصرون وآنت النتيجة بإذن الله. يا أهل سوريا، لا تأخذكم رأفة ولا رحمة بهذا الكافر الذي قتل أبناءكم وذبح شبابكم وقتل نساءكم وذبح الرضع من أطفالكم. يا أهل سوريا، لقد رأيتم العدو الحقيقي. إن عدوكم الأول هو بشار وأسرته. يا أهل سوريا لقد رأيتم من بشار ومن ماهر ما لم ترونه أبدا من اليهود. يا أهل سوريا كفاكم أنكم قدمتم أرواحا، لو بذلت بإذن الله لاسترداد الجولان لاسترددتم الجولان ولا دخلتم تل أبيب. يا أهل سوريا أقول للنساء عليكن بالجهاد، حتى وإن استطاعت المرأة أن ترمي كافرا من هؤلاء بحجر فلترمي، ولا يستأذن العبد سيده ولا يستأذن الولد أبويه، بل اقتلوا الكفار هؤلاء حتى تطهروا الأرض من دنسهم. نعم شيخي بارك الله فيكم، يعني هذا قليل من كثير، وهذه بعض من مجازر هذا النظام فقط في يومين اثنين، صح، في اليوم وأمس. لكن شيخي دعنا ننظر كما قلت لكم في البداية نظرة عامة قبل أن ندخل في حديثنا. قبل هذه يا أسامة، يعني كبدي يتمزق، أحشائي تتقطع، لا أستطيع النطق الآن. أين الدول العربية؟ أين المملكة العربية السعودية التي نوقرها ونقدرها ونكن لها كل احترام؟ أما من كلمة لهذا الشعب السوري المسلم؟ أما من كلمة؟ من كلمة واحدة؟ وأقول شكرا للشعب الكويتي المسلم السني وليس للروافض قبحهم الله، شكرا لأعضاء مجلس الأمة من أهل السنة الذين يطالبون بطرد النجس السوري من بلدتهم، شكرا لأهل الكويت من السنة فقط، فإنهم أثبتوا أنهم الأجدار والأطهار في الجزيرة العربية بأسرها. بارك الله فيكم شيخي. إذن دعنا ننظر نظرة عامة على ربيع الثورات العربية، ومنها ننطلق إلى سوريا بإذن الله تعالى. نعم، نبدأ مثلا بليبيا. أقول إن الأمر، طبعا أنا على علاقة بأهل ليبيا تكاد تكون يعني بصفة يومية أستاذ أسامة، نساء ورجالا من كافة الأماكن، سواء مصراتة، سواء من زنتان، سواء من البيضة، سواء من طرابلس، سواء من كل مكان يعني. أقول يعني إن القذافي بلغ مرحلة الآن يقال فيها أنه عدو نفسه، أنه صار مجرم حرب، ليس على اعتبار التشخيص من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، فأنا أكفر بهؤلاء ولا أقول إنهم عدول، فهم فقط على الدول المسكينة والعربية والإسلامية، لكن الشهادة تخرج من أحشائي. قلنا إنه مجنون وكنا يعني نصطنع له ونسند فيه حتى نمكن للسلفية، دعونا له كثيرا حتى نأخذ بيده لأنه مسكين في عقله، لكن الآن بلغ السيل الزبع، بمعنى أن الرجل مجرم حرب حقيقة، يجب أن يباد من أقرب الناس إليه من أي أحد، وإن قتله قريب أو حبيب أو كذا ليخلص شعبا بأسره فإن أخف الضررين هو المقدم، وإن المصلحة العامة هي القضاء الآن على هذا الرجل، وصار من الضرورة أيضا أن يقضى عليه. لا أقول بالنسبة للكفرة أو بالنسبة للدول السبع الكافرة أو بالنسبة للنيتو، بل على الليبيين أن يقضوا عليه بأنفسهم. لكن تبقى نقطة في غاية الأهمية، ماذا بعد النهاية القذافي أو قتل القذافي؟ تبقى نقطتان في غاية الأهمية، الأولى ألا يؤتى بهؤلاء الذين يجلسون في الاستديوهات الفارهة في لندن وما شابه ذلك ثم يأتون على ظهور الدبابات، فهؤلاء يتلقون اليورو وما شابه، ولن نرى فيهم أمنا ولا ثقة ولا عدالة لبلادهم. نعم. والتاريخ يتكرر مرة أخرى، ورأينا ذلك في سيناريو العراق. إذن النقطة الثانية وهي هؤلاء الذين دعوا الدول السبع الكافرة للدخول في أرض ليبيا، عليهم أن يخرجوا النيتو، عليهم أن يخرجوا الكفار من أرض ليبيا، بمعنى أن عليهم الضمان في ذلك، ولو بقي كافر واحد لكان هؤلاء خونة ولن يغفر لهم ذلك، لكني أحسن الظن فيهم. بارك الله فيكم شيخي، يعني أستأذنكم فأسعد كثيرا ويشرفني أن يكون معنا على الهاتف الآن فضيلة الشيخ محمد بن سليمان البراك، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الحبيب. حياك الله وحيا الله فضيلة الشيخ. حياك الله فضيلة الدكتور، أسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفع بعلمك. آمين وإياك، بارك الله فيك. نعم. الله عز وجل يثيبكم. بارك الله فيكم شيخنا. ونحن نتحدث اليوم ويعني أذعنا على الهواء بعضا من هذه الصور التي تتقطع لها الأحشاء وتدمى منها القلوب من المجازر ومن الاعتداءات التي يقوم بها النظام السوري. ومن هنا لابد أن أسألك بداية عن رؤيتك لهذا المشهد. أقول الحقيقة يعني منظر مؤسف جدا أن تصل الأمور إلى هذا الحد من دولة تزعم أنها تحرص على مصالح شعبها وتدعي أنها تحافظ على حدودها ويهمها مصلحة هذا الشعب، ثم نرى هذه المناظر التي لم نكن نتوقعها من أعدى أعداء الأمة. لم نكن نتوقع أن يحصل هذا لو حصلت حرب بين أهل سوريا وبين اليهود أو بين الصليبيين، لم نكن نتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد، أن تقتل النساء والأطفال والشيوخ وأن تستخدم الأسلحة الثقيلة لحرب المواطنين العزل. الحقيقة أن هذا الأمر مهما تخيل الإنسان ومهما تصور لا يظن ولا يخطر بباله أن يصل الأمر إلى هذا الحد. وهذا يدل على أن هذه الفئة التي تحكم، أن هذه الفئة لا تحس بانتمائها إلى هذا البلد. لو كانت تحس بانتمائها إلى هذا البلد لما فعلت هذه الأفعال ولما قامت بهذا الإجرام الذي لا يخطر على البال. ولكن لأن هذه الفئة غريبة في دينها وفي أخلاقها وفي قيمها، ولذلك تتصرف بمثل هذه التصرفات التي الحقيقة حتى الكافر الذي عنده شيء من المروءة لا يمكن يفعل مثل هذه الأفعال. ليس كل الكفار يحاربون ويظلمون، فقد يوجد من الكفار من لا يظلم وعنده شيء من الشيم ومن المروءة وإن كان مخالفا في الدين، لكن أن ترى هؤلاء يعني يجترئون على مثل هذه الأعمال، أنا أقول هؤلاء قد جردوا من كل القيم وكل يعني الأخلاق، وفضلا عن الدين الذي لا يؤمنون به ولا يخشون وقوفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهنا أقول تنكشف حقيقة هؤلاء العملاء الذين تسلطوا على هذه الشعوب. تسلطوا بالقوة، لم تختارهم الشعوب ولم ترضى بهم ولم تعترف بسيادتهم، ولكنهم تسلطوا عليها بالقوة ولذلك ساموها سوء العذاب. أقول حين انتفض هذا الشعب في سوريا انتفضوا لأجل الحرية، لأجل أن يعيشوا كرماء أعزة، لأن الإنسان الحقيقة الله كرمه عن سائر المخلوقات سائر الحيوانات. قال سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هل التفضيل أن الإنسان فقط يتوفر له الطعام والشراب والسكن؟ ليست هذه الكرامة التي يريدها الإنسان، لأن هذه قد تحصل للحيوان، لكن أن يحس الإنسان بإنسانيته بكرامته برجولته بحريته على أرضه وعلى وطنه. ولكن هؤلاء أرادوا أن يسلبوا هذه الحرية، بل سلبوها سنوات طويلة، ولذلك انتفض هذا الشعب، الشعب في سوريا انتفضوا لأجل الحصول على هذه الحرية لكي يعبدوا الله سبحانه وتعالى وهم أعز على أرضهم، يوحد الله سبحانه وتعالى. والإنسان والذي يتابع أخبار سوريا قبل هذه الانتفاضة يعلم ماذا حل بإخواننا في سوريا، كيف أن الذي يتردد على المساجد الذي تظهر عليه علامات الصلاة وعلامات الاستقامة أن هذه التهمة تكفي لإيداعه السجون. كم من الأحرار في سوريا الذين لبثوا في السجون عشرات السنين، وهذه والله ليست مبالغة بل هذا واقع. يعني الذين يعني سنوات وهم يقبعون في السجون لأجل تهم لا تصدق ولا تصح، وإنما مجرد أن يتهم أنه وهابي أو أنه إنسان عنده اهتمام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن أيضا يا شيخ أخ سامة وفضيلة الشيخ، هنا السؤال الحقيقة مهم، وهو ما الذي جعل الأمر يصل إلى هذا الحد؟ أين دور العلماء؟ أين هذا دور العلماء في سوريا؟ شيخي هذا هو السؤال. هذا هو السؤال. تفضل شيخ. أين دور العلماء الذين أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم الميثاق؟ الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى ورفع درجاتهم، يقول عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هل هذا الرفع لهذه الدرجات هو فقط لأنهم تعلموا العلم، أم لأجل أنه يعلمونه الناس ويبينونه للناس حيث يعلموه ويعملوا به؟ الله عز وجل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويكفي شرف العلماء أن الله سبحانه وتعالى قارن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. فقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولكن هذا العلم ليس مجرد أنهم يعني يجمعون العلم ويتعبون في تحصيله، ولكن لماذا؟ لأنهم يبينونه للناس. الله قد أخذ الميثاق، أخذ الميثاق على العلماء، فقال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. عاب الله سبحانه وتعالى عليهم أنهم لم يبينوا العلم ونبذوه وراء ظهورهم، ولم يكوا بعهد الله سبحانه وتعالى أن يبينوا هذا العلم للناس ويبينون لهم الحق من الباطل ويبينون أهل الحق وأهل الباطل. ولذلك هؤلاء اشتروا به ثمنا قليلا. ما هو الثمن القليل الذي اشتروه؟ يعني قد يتبادر للناس أو لبعض الناس أن هذا الثمن القليل هو دريهمات بسيطة. نقول: والله لو أعطي الإنسان الدنيا بما فيها، كل الدنيا من أولها إلى آخرها، لأجل أن يخون العلم ويخون هذه الأمانة التي حمله الله عز وجل إياها، والله إن الدنيا كلها بما فيها ثمن قليل، ثمن لا قيمة له. ولذلك الله عز وجل آيات والله إنها تزلزل القلوب، تزلزل القلوب هذه الآيات التي يبينها الله سبحانه وتعالى، والتي والله لو تفكر فيها العلماء، ونقول العلماء في سوريا، أين مفتي سوريا؟ أين الشيخ أيضا يعني مشايخ سوريا وعلمائها؟ أين هؤلاء حين يقرؤون قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. حين يدافعون عن بشار الأسد وحين يدافعون عن حكومة بشار الأسد وهم والله يعلمون هم أنهم يكذبون حين يدافعون عن هذا النظام، يعلمون أن هذا النظام نظام مارق، نظام مجرم، نظام كافر بالله عز وجل، ومع ذلك يدافعون عنه. أين يذهبون من هذه الآيات التي يقول الله عز وجل فيها أيضا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. حين يعطون القصور ويعطون الأموال ويعطون المناصب والله إنها وبال عليهم. قال الله عز وجل فيها: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. البوطي وغير البوطي من العلماء الذين يدافعون عن هذا النظام، وللأسف والله قد سمعت بعضهم، بعض هؤلاء العلماء، وهم يبررون أفعال هذا النظام ويدافعون عن المشاهد التي تنقلها عدسات المصورين والتي ينقلها المواطنون لقتل العزل وقتل الأبرياء، ثم بعد ذلك يقولون هذه مؤامرات وهذا أولئك مجرمون وهؤلاء كذا وكذا، وهم يعلمون والله في قرة أنفسهم أنهم يكذبون، ولكنهم يدافعون عن الباطل، يدافعون عن هؤلاء الأعداء. لأجل ماذا؟ لأجل أن يبقى الإنسان في المنصب، لأجل أن يعطى شيء من المال. لكن والله لو تفكروا في قول، ولو كانوا يؤمنون حق الإيمان في قول الله عز وجل: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. هؤلاء الذين أقول الذين قدموا الحياة الدنيا على الآخرة واشتروا بآيات الله تعالى ثمنا قليلا وصاروا في صف الباطل ضد المظلومين. أقول كم أيضا من الجنود ومن الجيش الذين يعتمدون على فتاوى هؤلاء العلماء. يقول هؤلاء الجيوش وهذا الجيش وكم فيه من الناس الجهال الذين لا يعرفون بالدين شيئا، لكن حين يسمعون فتوى البوطي أو مفتي الجمهورية أو العالم فلان يدافع عن هذا النظام ويقولون بأنه يجب الدفاع عن هذا النظام، كم من الناس الذين ينخدعون بهذه الفتاوى ثم يريقون الدماء ويسفكون هذه الدماء ويأخذون الأموال اعتمادا على فتاوى هؤلاء العلماء. أليست هنا المسؤولية على عواتق هؤلاء؟ ألن يسأل هؤلاء العلماء عن هذه الفتاوى التي أفتوا بها والتي أدت إلى سفك الدماء؟ بلى. أنا أقول هؤلاء والله لو تفكروا لو والله كان لهم حال آخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العالم الذي يقول كلمة الحق أن هذا من أفضل الجهاد، والجهاد بالكلمة قد يكون أفضل بكثير من الجهاد بالسيف. ولذلك كما في الحديث الذي رواه النسائي عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرض فقال: أي الجهاد أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة الحق عند سلطان جائر. كلمة حق عند سلطان جائر، يقول كلمة الحق وإن أدى ذلك إلى أن يقتل، وإن أدى ذلك إلى أن يطرد وإلى أن ينحى، ولكن يحيي الله عز وجل بهذه الكلمة أمم. ولذلك نجد في التاريخ العلماء الذين قالوا كلمة الحق، الذين قالوا كم لهم في قلوب الأمة من المحبة ومن الدعاء ومن الثناء، الذين قالوا كلمة الحق يعني العمر الإنسان سيفنى ويذهب هذا الإنسان وسيموت، ولكن تبقى مواقفه عند العباد وعند الله سبحانه وتعالى، يبقى له لسان صدق في الآخرين، كما الإمام أحمد، موقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تلك الفتنة حين قال كلمة الحق وقد هدد بالسيف، ولكن سمي بعد ذلك إمام أهل السنة وغيره كثير من العلماء. ولكن بالمقابل نجد الذين تخاذلوا من العلماء الذين قدموا الحياة الدنيا على الآخرة، والله إن الأعمار قد قدرت والآجال قد حددت، ولكن الإنسان قد يوفق للخير وقد يوفق للشر. ولذلك نقول لهؤلاء العلماء في سوريا ولهؤلاء الذين يفتون ويدافعون عن هذا النظام: تذكروا وقوفكم بين يدي الله عز وجل، تذكروا أن كل قطرة دم ستسألون عنها أمام الله عز وجل. الدماء الله عز وجل ذكر عقوبة وجريمة القتل ذكرها بعد الشرك بالله عز وجل، هي ثاني ذنب بعد الشرك بالله عز وجل كما في سورة الفرقان. ولذلك هؤلاء العلماء لا يقول الإنسان أو يظن أنه فقط أنه لم يباشر القتل أنه يعني يسلم من العقوبة، لا، نقول والله والله أعلم أن هؤلاء عقوبتهم أعظم ممن يباشر القتل، لأنهم هم الذين تسببوا في هذه الدماء سواق وأن تنتهك وتنتهك الأعراض وغير ذلك من المفاسد، كلها بسبب سكوت هؤلاء العلماء الذين يدافعون عن الباطل. ولذلك نقول مسؤولية العالم أن يقول كلمة الحق، ألا يخشى في الله لومة لائم، أن يتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل، إن كان يهاب هؤلاء الملوك وإن يهاب هؤلاء، إن كان يهاب هؤلاء الرؤساء وإن كان يهاب أو يخاف شيئا من مما يناله منهم، فليتذكر أنه سيقف بين يدي الله عز وجل، أنه بعد وقت قصير وليس ببعيد سيكون في حفرة مرتهن بعمله وسيجاز على هذا العمل وسينسى كل ما مر به من النعيم، ولكن سيسأل عن ما فعل وعن ما اقترف. ولذلك نذكر هؤلاء بهذا الأمر ونسأل الله عز وجل أن يوفق العلماء العاملين لقوله من الحق، وأن لا يكونوا أن لا يكون هؤلاء، لأن الله ضرب سبحانه كما رفع من شأن العلماء وبين فضلهم، لكنه أيضا ذكر أمثلة هي تعتبر أسوأ أمثلة للعلماء غير العاملين، للعلماء الذين يشترون بهذا العلم ثمنا قليلا. فذكر الله عز وجل في كتابه في قوله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هذا مثل للعلماء الذين يشترون بأمور الدنيا بالآخرة ثمنا قليلا، الذين يقدمون الدنيا على الآخرة ويكونون في صف الظلمة يدافعون عنهم ويحسنون صورهم ويسوغون ظلمهم ويكونون عونا على الأبرياء على العزل على المظلومين، فالله عز وجل بيّن سوء حالهم ومآلهم وأنهم سيخرجون من هذه الدنيا وقد لعنهم اللاعنون، وأنهم أيضا ملعونون عند الله عز وجل لكتمهم الحق ولوقوفهم مع الباطل. بارك الله فيكم. نعم شيخي بارك الله فيكم، شكر الله لكم يعني فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن سليمان البراك، شكر الله لك ونرجو أن تكون معنا دائما بآرائك وتضيء لنا الطريق بإذن الله تعالى. شيخ نعود إلى ما كنا بصدد، أبدأ من حيث انتهى الدكتور لأهميته. نعم. ندعو الله أن يبارك فيه وأن يحفظه. أن يحفظه اللهم أمين، فهو من الذين يصدعون بالحق ولا يخشون في الحق بارك الله فيه. نعم. ولا أزكي على الله جل وعلا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أيضا أذكر بقول الله جل وعلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وأيضا من خلال الحديث الصحيح الوارد في السنن الكبرى كما ذكره الدكتور حفظه الله، يعني عن كلمة الحق عند السلطان الجائر إلى آخر هذه الأمور. أود أن أترجم ذلك للمشاهدين والمشاهدات، وبخاصة إلى أبناء سوريا وإلى بنات سوريا. أعطيك مثالا واحدا يندرج على حالتنا هذه تماما أستاذ أسامة. أورد شيخ الإسلام الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الرائع في ترجمة أبي بكر النابلسي أن رجل هذا كان صواما قواما وكان يصدع بالحق لا يخشى في الحق لومة لائم. وهذا رجل ابتلي ابتلاء عظيما. لماذا؟ لأنه كان في زمن العبيديين. نعم. وكان العبيديون كما تعلم هم يعني نفس الشاكلة هذه. نعم. أو كانوا أقل من شاكلة هذا الرجل. كان العبيديون قد غيروا الملة ولغوا صلاة الضحى وفعلوا الأفاعيل بالتراويح وابتلعوا في دين الله الكثير والكثير وقالوا بنور الإلهية إلى آخره. فجلس يوما في مجلسه لو أبو بكر النابلسي. نعم. فقال له قائل: يا شيخ، لو أن معي 10 من الأسهم فماذا أصنع بها؟ هل أرمي الروم 9 وأرمي العبيديين 1؟ قال: لا، بل ارمي هؤلاء 9 وارمي الروم 1 فقط. لماذا يا أستاذ أسامة؟ لأن خطر هؤلاء أعظم. نعم. من خطر الصليبيين، لأن الصليبية معلوم أنه مشرك، معلوم أنه عدو. أما هذا يدعي أنه من المسلمين كما يدعي الإيرانيون الروافض، يدعون أنهم من الإسلام وأنهم من المسلمين، حتى تعجز أنت عن الكلام عليهم، وحتى لا تستطيع أن تقول بالخروج عليهم حتى وإن زادت المصلحة. ثم إنه يقهرك ويخرج أضغانه من خلال ما يدعيه من معتقد، وهو يدعي الإسلام والإسلام منه براء. المهم بلغ ذلك الأمير فأرسل إليه وقال: هل قلت أن يرمينا بسهم وأن يرمي روما 9؟ قال: لا، قلت أن يرميكم 9 وأن يرمي الروم 1. قال: والله لأذهبن، يعني لأرسلن بك إلى مصر. فوضعه في قفص من حديد وكبله بالحديد من يديه ومن رجليه وأرسله إلى السلطان في مصر. فلما بلغ هناك دخل عليه سلطان مصر وهو يستهز به قائلا: حمدا لله على سلامتك. قال: حمدا لله على سلامة ديني وعلى سلامة دنياكم، وهذه أهديها للبوطي ولغيره. أما مفتي سوريا كما يقول الدكتور، فأنا أقول الدكتور اغسل يديك من هذا. فهذا تطاول على أبي بكر الصديق، وتطاول على عثمان بن عفان، وطعن في الأصول والثوابت، طعن في كتاب الله، طعن في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قد غسلنا اليدين منه تماما، فهو كبشار. المهم ماذا جرى لما قال: حمد الله على سلامة ديني وعلى سلامة دنياكم؟ قال: لا أصنعن بك الأعاجيب إن لم تتب. قال: أتب؟ بل تب أنت. قال: إذن حكمت عليك بأن تسلخ حيا بيد يهودي، زي ما تجيب لهم إيرانيين يذبحونهم، أو بيد يهودي يعني لشدة النكاية. قال: رضيت بهذا. قال: ولأقطعنك بعد ذلك بعد صلبك. قال: رضيت بكل هذا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال إمامنا شيخ الإسلام رحمه الله أنه أخذ به إلى المكان وأدخلوه إلى السجن وكبلوه من يديه ورجليه بالحديد. ثم جاء اليهودي بالآلات، يعني بالعدد، بالمناشير وكيد، ثم بدأ السلخ من الرأس، ما زاد على أن قال: كان ذلك في الكتاب مسطورا. قد حتى وصل إلى الوجه. وأنا أقول للمشاهدين والمشاهدات: لا تتخيلوا أنني أقص عليكم قصة الآن، ولكن ركزوا وكونوا في مكان هذا الرجل لأجل عقيدته ودينه. فلما قد اللحم عن وجهه كذا قال: كان ذلك في الكتاب مسطورا. فلما نزل من عنقه إلى صدره قال: آه. ثم قال: تبت، كان ذلك في الكتاب مسطورا. فأشفق عليه اليهودي فأخرج خنجرا ثم ضربه وطعنه به في قلبه، فسقط مترديا على ظهره ميتا. فأكمل السلخ حتى نزع الجلد كله عن جسده، ثم أخذوه فصلبوه خارج السجن، يعني برا كده صلبوه. نعم. قال إمامنا رحمه الله الذهبي بسند متصل صحيح قالوا: فوالله كنا نمر على جسده فنسمع من جسده قراءة القرآن، نسمع منه قراءة القرآن. لذلك كان أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وقامع البدعة كلما تذكر أبا بكر النابلسي بكى وقال: والله لقد كان أمة، وما زاد على قوله: كان ذلك في الكتاب مسطورا. وكان إمامنا صاحب كتاب الإلزامات والتتبع إمام الدارقطني كان إذا تذكره بكى وقال كانت الأمة أحوج إلى علمه وما زاد على قوله كان ذلك في الكتاب مسطورة. والأمثلة عندي في هذا الباب كثيرة جدا. لذلك أقول لعلماء سوريا كما قال الدكتور والله إن المسؤولية عليكم من شعركم إلى ظفركم. وأريد أن أذكرهم بحديث حتى أجمع شتات الأمر حتى لا يغتر واحد من هؤلاء ويظن أنه من العلماء عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. وإن الحديث وارد في صحيح الإمام مسلم إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة أول الثلاثة عالم. أقولها للبوطي إن أول من سعر به النار ثلاثة. وماذا تنتظر أيها البوطي؟ ماذا تنتظر يا غير البوطي؟ ماذا تنتظر من العمر؟ إن العمر لا يدرى منتهى. ربما فجأك الموت الآن، ربما اعتراك السرطان، ربما سقطت الآن بذبحة أو بالجلطة. ماذا تقول لربك بعد الآن؟ والله لن ينفعك بشار ولن ينفعك حافظ، فقد صليت على حافظ الأسد وأنت تعلم أنه كافر، وأقام العلماء الحجة عليك ورغم ذلك أصررت على الصلاة عليه. فهل نفعك حافظ؟ إنه قد مات، وبشار سيذق به إلى محكمة الجنايات وسيموت في سجنه. ثم أقول وأنت ستموت ولن يبقى إلا الحي الذي لا يموت. بارك الله فيكم شيخي. فضيلة الدكتور حامد العلي عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت، حبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور حامد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور أهلا بك ومرحبا. فضيلة الدكتور حياكم الله وبياكم. يعني كنا نتحدث عن المشهد الآن في سوريا وفي عالمنا الإسلامي وكيف أن هؤلاء الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة تخلوا عن دورهم، فما هي كلمتكم في هذا الصدد؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحقيقة الألم من العلماء وموقف العلماء يقطع القلب وتدمى له النفس الحقيقة. نعم صحيح. ذلك أنهم تقاعسوا عن دورهم من عقود طويلة وليس من اليوم، ليس الموقف بدأ مع العلماء من سوريا. نعم. وإنما هذه فترة من الفترات التي ينبغي أن يظهر فيها ويبرز فيها دورهم، لكن لأنهم تخلوا عن المسؤولية من عقود طويلة فهذا نتاج هذا التخلي. نعم. الآن هذه الثورات أو هذه الاحتجاجات يقوم بها ناس لا علاقة لهم بالعلماء ولا صلة لهم في العلماء في الغالب. نعم. ولا يقود هذه الثورات العلماء أبدا، العلماء تنحوا عن هذا وإنما يحاولون اليوم أن يركبوا الموجة فقط. نعم. فقد فاتهم القطاع منذ زمن طويل. والعلماء، اسمح لي أخي فاضل أن أقسم هؤلاء العلماء إلى أصناف. صنف اشترى بآيات الله ثمنا قليلا سلخ من آيات الله عز وجل وأخلد إلى الأرض واتبع هو. نعم. كأمثال المفتي وغيره والبوطي وغيرهم من العلماء الذين الحقيقة باعوا دينهم للأنظمة وللطواغيت واشتروا بهذا الدين الحياة الدنيا الفانية، مع أن بعضهم قد بلغ من العمر عتية إلا أنه مصر على التمسك في الدنيا والخلود إلى الأرض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن له الخاتمة أو أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فهؤلاء وأمثالهم لا شك أنهم بلاء على الأمة. هؤلاء ليسوا من العلماء أصلا، وإنما نسبتهم إلى العلماء فقط كنسبة الحديث الموضوع إلى الحديث، ليس بحديث أصلا. وصنف من العلماء التحفوا بعباءة الطاغوت لا يخرجون عن أمره ونهيه بل ولا يتصرفون إلا بإذنه. فهؤلاء لا يحركون ساكنا إلا إذا أذن لهم الطاغوت، ولا يتكلمون إلا إن سمح لهم، وأما إن لم يسمح لهم بالكلام فلا يتكلمون أبدا ولا ينبسون ببنت شفة. وصنف أقبلوا على ما يطلبه الجمهور ويميل إليه الجمهور كالقصص تفسير الأحلام والوعظ والكلام في مشاكل النساء والأطفال وقضاياهم، لأن هذه الأمور لا تؤلب عليهم أحدا وإنما يجدون أمامهم يعني قبولا عند الناس ورواجا عندهم ويكسبون من وراء ذلك الدنيا وحطامها. وصنف أقبلوا على ما يريده التجار وأصحاب رؤوس الأموال من فتاوى اقتصادية ونحوها تحقق كذلك لهم كسبا سريعا وتثريهم دون عناء أو مشقة، حتى يصل دخل الواحد منهم إلى ما يقارب 100,000 دولار بدون مبالغة شهريا. نعم. نتيجة هذه اللجان والاجتماعات وكذا والفتاوى الاقتصادية والمكاسب نتيجة العلاقة مع هؤلاء التجار، وطبعا يتبوؤون من نسأل الله السلامة من الدنيا منصبة. وصنف آخر هم علماء ربانيون باعوا الدنيا واشتروا الآخرة، يقولون كلمة الحق لا يخافون في الله لومة لائم، لا تخلو منهم لا يخلو منهم زمن ولا يعني كذلك يخفون على الأمة. هؤلاء ناس قد تجدهم قابعين في السجون أو قد تجدهم في أماكن لا يعلم بهم أحد إلا الله سبحانه وتعالى، بسبب أن وسائل الإعلام وغيرها لا يعني طبعا لا تعرف بأمرهم ولا تشهرهم، لأنها أيضا حتى وسائل الإعلام للأسف تريد من يعني من يروج لهم في الغالب. نعم دكتور، نعم يعني فضيلة الدكتور، هذه صنوف من بعضهم علماء وبعضهم لا يمكن أن نطلق عليه لفظ العلماء، لكن هذه المشاهد التي نذيعها على الشاشة الآن والتي تبين لنا هذا الافتراء وهذه المجازر وهؤلاء القتلى الشهداء في ثلاجات وأولئك الذين قتلوا بالدبابات، يعني كيف تحكم على هذا العمل وكيف ترى هذه المجازر؟ أقول لا شك أن هذا الأمر لا شك أنه يعني قتل لأولياء الله سبحانه وتعالى من المؤمنين والمسلمين. نعم. هذا اعتداء على المسلمين، هذا اعتداء يستوجب قيام الأمة كلها للدفاع عن هذه القضية وعن هذه المسألة. نعم. هذه المسألة ليست خاصة بالسوريين، ليست قضية وطنية وليست شأنا داخلي، وإنما هذا أمر يهم الأمة الإسلامية كلها، مثل ما كان موضوع فلسطين من قبل. نعم. موضوع يعم الأمة الإسلامية ويخص الأمة الإسلامية كلها، لا يخص حماس وحدها. نعم. ولا يخص منظمة التحرير. نعم. وإنما يخص الأمة الإسلامية كلها من شرقها إلى غربها. ولكن أقول العلماء لما جعلوا هذه القضايا، لبسوا على الأمة وجعلوا هذه القضايا قضايا شؤون داخلية لا يخوضون فيها إلا متى ما سمح لهم، ويخوضون فيها من منطلق للأسف وطني ومن منطلق وحدة وطنية ومن منطلق يعني مساعدة أشقائنا وإخواننا، وكأن المسألة ليست لهم، ليست المسألة هذا اعتداء علي وإنما هو اعتداء على أشقائي، فبالتالي أنا أتدخل من باب النخوة والكرم وكذا وليس من باب الواجب الشرعي. نعم. يعني انتبه لهذه القضية أخي فاضل. نعم. يعني موقف العلماء لا زال فيه كثير من التلبيس، العلماء لبسوا على الأمة أقول في مثل هذه المواقف، حتى أن الآن الإنسان يتقطع قلبه لما يرى هؤلاء الشباب يضحون بأنفسهم وبأموالهم وبأجسادهم عارية في مواجهة الدبابات، يضحون بهذا كله وهم يرفعون أحيانا راية ليست راية واضحة، ليست راية إسلامية واضحة. نعم. وإنما راية مختلطة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم هذا أمر خطير، هذا هؤلاء آثامهم في رقاب أولئك العلماء الذين سكتوا عن بيان الحق وعن توضيح المسألة وتوضيح الطريق وتوضيح الهدف، حتى جعلوا الناس تسير تحت رايات عمية. العلماء اليوم أخي الفاضل بارك الله فيك يطالبون بالتمسك بالدساتير الوضعية والعمل بها وإصلاحها. رأيت أنت الثورة في مصر، رأيت الثورة في تونس. نعم. هذه الثورات كلها من أجل إيش؟ تعديل، بالتالي التمسك بالدستور، تعديل الدستور، إصلاح الدستور. نعم. ترفع تحت في هذه الرايات، يرفع فيها الصليب مع الهلال، ويقال بأن هذه من باب الوحدة الوطنية، وهذا يعتبر قمة الإسلام وقمة التسامح، وهو قمة الكفر. والسبب في ذلك قيام العلماء بتضليل الأمة الحقيقة والتلبيس عليها. من أوجب أخي الفاضل، من أوجب واجبات العلماء الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم في القرآن الكريم، أخذ عليهم البيان. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم بارك الله فيكم يا دكتور، يعني بارك الله فيكم على هذه الإضاءات، وبإذن الله تعالى دائما تكون معنا تضيء لنا ونسترشد برأيك، شكر الله لك. تفضل شيخ. أبدأ من حيث انتهى الدكتور حامد العلي حفظه. نعم. الله، فهو حبيب وجلسناه وأعطينا معه دورات، حفظه الله وبارك في عمره، وعلمناه يعني يصدع بالحق ليشرف الحق لو مثلا. أقول يعني النهاية هذه لأنها مهمة جدا، ناحية عقلية تكلم فيها من تلبيس بعض أهل العلم فيما يسمى بالوحدة الوطنية، حتى ارتفع كذا بجوار كذا إلى آخره أو بجوار كتاب الله جل وعلا، وهذا مما لا يجوز على الإطلاق. لماذا؟ لأن هذا يعني معلوم الحكم الشرعي فيه، وقد تكلم العلماء ونظروا وحرروا إلى آخره. ثم إني أود أن أقول إن بعض أهل العلم من أمثلة من نذكرهم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر صار يمتلك الشيكات والسيارات والعقارات والبنيان والأطيان، لذلك لماذا لا يصلي على الأسد؟ لماذا لا يدعو لبشار؟ يعني حتى وإن علم أن بشار كافر وهو يعلم، لأن الرجل من أهل النظر والتأمل والاستدلال، لا ننكر ذلك على الإطلاق. ولذلك لما ذكر الدكتور يعني الآية وختم بها في كلامه وإذ أخذ الله ميثاقا، يعني شوف جدا التأمل في هذه، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، لم تأكيد نون تأكيد، لتبيننه للناس ولا تكتمون، يعني أمرها هنا ونهيها هنا، أمر بالتبيان ونهي عن الكتمان، لتبين ولا تكتمون، فنبذوه. ولذلك أنا أسأل بالنسبة لفضيلة الدكتور البوطي لما اتهم الألباني وتكلم فيه بأنه عميل في كتاب الجل إلى آخر، من ثبت أنه عميل الآن؟ إن العمالة لبشار الأسد هي أخطر بمراحل من العمالة اليهود، وثبت والعياذ بالله جل وعلا أن الرجل باع دينه ومن كان على الشاكرة. أيضا أريد أن أعود إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في شطر حديث صححه ابن عبد البر، وإن العلماء ورثة الأنبياء. شوف لما أقول وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن العالم الحقيقي هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما ننظر إلى الأطفال الصغار وإلى البسطاء وإلى النساء الذين يذبحون أحياء أو يفنون أحياء في سوريا الحبيبة، أقول أين العلماء؟ يجب على العلماء أن يكونهم حائط الصد بين هذا الكافر وبين شعبه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أخذ عليهم الميثاق. لماذا؟ لأنهم أعلم الناس بالحلال والحرام. لماذا؟ لأنهم أعلم الناس بالأحكام الشرعية في هذا الباب. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الوقوف أمام هذا إنما هو من الجهاد في سبيل الله جل وعلا. لكن الدنيا أعظم عندهم بمراحل وبكثير من دين الله رب العالمين. وأنا عايز أجيب موقف صغير خالص مش هطول فيه يا أستاذنا على أساس أسامة أجيب موقف لواحد فتن شعبه. يعني هب أن البوطي تكلم بحق لاتبعه الجميع من علماء سوريا، لكن لأنه خذل وتخاذل تخاذل معه الجميع والعياذ بالله. أما المفتي فإني أغسل يديه مرة ثانية. لكن الدكتور أشار إشارة واضحة إلى أن فتاوى هؤلاء من الممكن أن تضلل الناس وتثبط من هممهم. النبي بيقول ايه اللي اكد هذا الكلام؟ انا دائما استدل بالرواية. الحديث اورده الامام بخاري في صحيح في كتاب العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وان الحديث يعني معلوم عند اهل العلم قاطبة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المضمار، ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بقبضه العلماء. ولكن بقبضه العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي متن حتى لم إذا لم يبق عالما، شوف اللي جاي اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي رواية رؤساء جهالا. فسألوهم فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك هؤلاء ضلوا وأضلوا. شوف اللي جاي لما أقول ضلوا وأضلوا يعني العاقبة خطرة جدا. لماذا؟ لأنه يتحمل إثمه وإثم من تبعه في ذلك. لماذا؟ لأن الذي يبتدع إنما يتحمل إثم من أخذ بالبدعة إلى آخره. وهذا الذي يجرم أيضا ويدعو إلى الإجرام عن بينة وعن علم إنما يتحمل الأوزار كما جاء في سورة العنكبوت وغيره. مش عايز أجيب بس الأدلة القرآنية والأدلة النبوية في ذلك لأنها كثيرة جدا. نأتي عليها بعد الفاصل بإذن الله تعالى. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا. كانت الشمس ترقب أقمار عينيك حتى تعود تحني ابتسامتنا بابتسامتك الناحنة وأنفاس عطرك في بسمة الزعفران أراها وفي شنطة الياسمين المروى بحزن الخليل. القدر حرك قلبك المحبوب وفي موجة البحر في جرح الجميل وأسمعها على ضفة النذر ترنو إلى المستحيل إلى المستحيل فتنت روحي يا شهيد علمتها معنى الخلود فتنت روحي يا شهيد علمتها معنى الخلود شوقتها يا الرحيم علمتها معنى الصمود شوقتها علمتها مع الصنور أسرتني يا شهيد ونفس الشريف لما رايتاني ورود المنايا ونيل المنى ونفس الشريف لما رايتان ورود المنايا ونيل المنى من عيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى فتنت روحي يا شهيد علمتها معنى الخلود شوقتها يا الرحيم علمتها معنى الخلود شوقتها يا شهيد بقلبي سأرمي نجوم العدا وقلبي حديد وناري نبا قلبي سأرمي نجوم العدا وقلبي حديد وناري نبا قلبي سأرمي نجوم العدا قلبي حبيب ناري نبا قلبي نجوم العدا وقلبي حبيب ناري نبا وأحمي بلادي بحد الحسام ويعلم قومي أني الفتى فتنت روحي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكم من جديد شيخي بارك الله فيك الله يبارك فيك أعود بإذن الله وأقول إن كما ذكرت يا أسامة إن فتاوى هؤلاء لها آثار مترتبة، لها آثار مترتبة على عوام الناس هناك، بمعنى أنهم يقومون على تقوية هؤلاء الكفار وعلى هؤلاء المجرمين ضد الموحدين، حينئذ تنقلب الموازين، يصير الحق باطلا ويصير الباطل حقا وتصير الأمور في اللهام أمام الناس. نعم. هذه واحدة. ثم إنهم في النقطة الثانية يعملون أيضا على إبطال ما يكون من فطرة في داخل قلوب الرجال من أبناء القوات المسلحة ومن أبناء الداخلية. نعم هذا هو المهم. يعني أشار الشيخ منذ قليل وتوضحون لنا بارك الله فيكم أن الجنود إذا ما قيل لهم إنكم تدافعون عن النظام وهذا واجب شرعي قتلوا إخوانهم. هذا ما أقول. نعم. طبعا إحنا نقسمهم إلى ثلاثة أقسام هؤلاء. نعم. اللي هم القوات أو الجنود. منهم مجرمون حتى ولو قرأت القرآن عليهم، حتى لو أتيتهم بالعلماء الربانيين لن يستمعوا إليك لأنهم عباد هذا الكافر المجرم. هذا هو الصنف الأول. والصنف الثاني لا عقول لهم ولا قلوب على الإطلاق، بل يأتمرون وشأنهم كشأن الدواب، وحق فيك أن تقول فيهم هذا خلق الله أو أن تقول فيهم أيضا بقول الله جل وعلا يعني ويخلق ما لا تعلمون أو شكل بن آدم متعرفش ليه. الصنف الثالث هو ما أركز عليه هو الكثرة، أنهم يأخذون فتاويهم من العلماء. نعم. يقول قال البوطي، قال المفتي، قال فلان، إذا يتقربون لله جل وعلا بسحق إخوانهم وبقتل إخوانهم وبإذلال إخوانهم وبتدمير إخوانهم وهم يجهلون. أنا بقول وهم يجهلون. إذا فتوى العالم لها آثار مترتبة أكثر بكثير من أمر هذا القائد الكافر. نعم. أمر هذا القائد. نعم. الكافر. نأخذ اتصال أبي عمر بارك الله فيكم شيخي ثم نبين لذلك. أنا توقفنا عن لذلك. السلام عليكم يا أبا عمر. السلام عليكم يا أبا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا عمر. طيب تحية طيبة لك أنت والشيخ الفاضل. حياك الله يا أخي. يا أخي الكريم والله حبينا بس نشارك مع أخواننا المأساة وأكبر عزائنا لإخواننا الشهداء حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن قتلانا في الجنة إن شاء الله. نعم. لكن يا أخي أخي الكريم بس أحب أني بس أوصل رسالة تفضل لإخواننا القائمين على المظاهرات والاحتجاج أنهم يعني أحب أن الشيخ يعني يوصل رسالة قوية جدا أن لا يتعلق أول شيء إلا بالله وحده. نعم. كما عبر الشافعي رحمة الله عليه قال لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين. نعم. إن الذي أنت تطلبه من الخلائق مسكين ابن مسكين. نعم. فنحن لا نعول على لا على حكام ولا على محكومين ولا على غير ذلك، لكن يكون معولنا على الله وحده أولا. الشيء الثاني أتمنى أن الرسالة تصل إلى الأخوة القائمين على المظاهرات والاحتجاج على هذا النظام المستبد المجرم بشار القرد. أتمنى أن يكون الهتافات تكون بالتعظيم والتكبير بدل التصفيق والتصفير. يا ليت الشيخ يعبر عن هذه الرسالة بطريقته التي هو يعرف. بارك الله فيكم يا أبا عمر. خير الجزاء. وإياكم بارك الله فيكم. تفضل شيخ. لذلك نعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في الحديث الصحيح الوارد في الصحيح ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أقولها للبوط وأذكره بذلك وأقولها لهؤلاء جميعا. وبالنسبة إلى ما يذكره أخي قبل أن أذكر الترجمة التي أود أن أذكرها حتى أرفع من همة أبناء سوريا في قوله ألا يتعلق إلا بالله. نعم أقول لهم لا تتعلق بأمريكا على الإطلاق، لا تتعلق بالناتو على الإطلاق، لا تتعلق بأحد على الإطلاق. قال جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. واعلموا أن الأمريكيين وقفوا معه كثيرا وأن اليهود لم يجدوا بديلا عنه، لذلك حافظوا عليه بكل ما يقدرون. وأقول لكم أيضا لا تتعلق بالدول العربية واعتبروها مواتا، فإن بعضها جريح وإن بعضها والعياذ بالله في تخم، وإن بعضها لا ينظر إلى شيء إلا إلى بطنه وفرجه. أقول ثقوا في ربكم فقط، ثقوا في ربكم فقط وتعلقوا بالله جل وعلا. سيقول بعضكم إنا ضعفاء، أمام هؤلاء أقول وإن أبناء مصر خرجوا بأيد خاوية على الإطلاق وأسقطوا حكما أقوى من الذي عندكم بمرات ومرات. لذلك أقول لكل من يرى في نفسه الضعف فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الزكي، وكم أمر تساء له صباحا وتأتيك المسرة في العشي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي. أيضا النقطة الثانية أقول للأخ، ليست مظاهرات، حينما يقول في المظاهرات والاحتجاج هذه ليست مظاهرات، لا دي خلاف ما دار في البلدان الأخرى، ليست مظاهرات وليست احتجاجات. إن الذي يحدث في سوريا إنما هو تغيير للمنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك في الحديث الصحيح الوارد في صحيح مسلم، من رأى منكم منكرا إنما هو جهاد في سبيل الله جل وعلا ضد كافر. وأنا أحمد الله أن كثيرا من النصيريين انضموا الآن إلى أبناء سوريا ووقفوا معهم جنبا إلى جنب ضد هذا الكافر المارق. وإن أذنت لي بإذن الله أن أتي بالموقف، وإن رأيت نعم. لكن شيخ يعني قبل أن نأتي بهذا الموقف هناك يعني أتحدث بلسان بعض الناس الآن هناك من يقول يعني العلماء دورهم في المجتمعات هو العلم، نشر العلم، فلماذا يتدخلون في السياسة ولماذا يتدخلون في شؤون الدول ولماذا يتحدثون في الثورات وتغيير الرؤساء والحكام يعني ما لهم؟ تمام نعم. أقول إن علماء المسلمين ليس كرهبانية اليهود والنصارى على الإطلاق، نعم، وإن الدين الإسلامي ليس كبقية ما حرف من أديان وعقائد، لأن الإسلام دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا، فسلامة الدنيا من سلامة الدين وسلامة الدين من سلامة الدنيا، إذن لابد وأن نجمع الأمرين. ولذلك فإن دنيانا هذه أمرنا فيها بأن نعيش فيها على تقوى الله جل وعلا، أن نأتمر بالأوامر وأن ننتهي بالنواهي وأن ننزجر بالزواجر، وإلا كان إسلامنا محصورا على المساجد وفقط، بل إن قدوتنا صلى الله عليه وسلم كان الإمام في السياسة، كان الإمام في الاجتماع، كان الإمام في الاقتصاد، كان الإمام في القتال والجهاد إلى آخره. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج إلى هؤلاء جميعا، إلى أهل الباطل، لرفع راية لا إله إلا الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على رأس الجيوش الإسلامية وكان يقاتل صلى الله عليه وسلم. إذن صعد النبي المنبر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم العلم في الحلق للرجال وللنساء، وخرج النبي مجاهدا، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد للأمة، ولذلك أوجد بيت المال ووزع المال على أهله، وكانت الدولة في غاية السمو من الناحية الاقتصادية. وجاء أبو بكر وجاء عمر وجاء عثمان على ذلك المنوال، والنبي وربنا جل وعلا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحينما نقول أسوة أي قدوة، هو القدوة لنا في الاقتصاد، في السياسة، في الجهاد، في كل شيء. ولذلك فإن من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون على هذا المنوال من أهل العلم. قال وإن العلماء أي النبي، وإن العلماء ورثة الأنبياء. إذن العلماء هم الذين يتقدمون الصفوف في الجهاد في سبيل الله. إن ابن تيمية كان يتقدم الجهاد، هو الذي تقدم لغازان التتري، هو الذي جاء وحمل سيفين مع المصريين في الحرب ضد التتار. إن ابن تيمية ناظر وعالج وأقام الحدود وفعل الأفاعيل لدين الله جل وعلا. فقط ليس ابن تيمية على الإطلاق، بل انظروا إلى تاريخ العلماء ماذا فعل حطيط الزيات. وقف وصمد بالحق أمام هذا المجرم العطول حتى ذبح، ولن تأخذه في الحق لومة لائم. وأيضا أحمد بن نصر الخزاعي ذبح وصلب وعلقت رأسه في مكان وجسده في مكان لست أو لثمانية سنوات. محمد بن نوح الجلسابوري ماذا صنع به؟ عذب حتى مات في هودجه. الإمام البخاري فعل به الأفاعيل حتى طرد من بلده ولم يجد مأوى له على الإطلاق، فدعا الله جل وعلا فمات. أيضا إذا ذكرت لك الكثير، الإمام أحمد بن حنبل فتنة خلق القرآن، لو أتيت لك بهؤلاء كانوا القادة في كل شيء. وإسلامنا لا ينحصر يعني والعياذ بالله كاليهود أو كالنصارى على رهبنا دعما لقيصر لقيصر وما لله لله، لا، إسلامنا دعانا للجهاد. نعم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إسلامنا دعانا للاقتصاد النظيف الطاهر. نعم. ونهانا عن الربا وعن التعامل بالربا. نعم. إسلامنا دعانا للسياسة الداخلية والخارجية. نعم، يقول ربنا جل وعلا يعني في شأن أهل الكتاب الذين يجاوروننا ويعايشوننا، أمرنا ربنا جل وعلا في القرآن بالبر إليهم وبالقسط إليهم وبالإحسان إليهم. لماذا؟ لأن هذا واجب علينا. ما وقروا دين الله، أهم شيء أن يوقروا دين الله جل وعلا وأن يحترموا الإسلام. وفي العلاقات الخارجية، أنا لو ذكرت لك من الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم، إن شاء الله نتعرض لهذه المسائل بعد اتصال أبي علي. أطلت عليك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك ومرحبا أخي الفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي أسامة؟ أهلا بك ومرحبا. أحييك وأحيي ضيفك الشيخ محمد. حياك الله. بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟ حياك الله وبارك فيك. نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبك في الله. أحبك الله من فوق عرشي، أحبك الذي يحكم من أجلي. ونحن نحبك لغيرتك على الإسلام. اللهم تقبل. نحبك لهذا الطرح الجميل. اللهم تقبل. ويا أخي نحن أخوة. وجئت بسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. أين أحفاد ابن تيمية في الشام؟ أي نعم. الآن ما بقي من من من من أحفاد ابن تيمية لا زالوا. نعم. وقلوبنا تتقطع ألما وحزنا على إخواننا وعلى أخواتنا التي نراهن جرحى وتنزف دماء النساء. هذه هي الصور اللي تقشعر منها. نعم. الجلود. نعم. فنحن إن شاء الله على خير كثير، وإن شاء الله هذول أخواننا هم شهداء عند الله سبحانه وتعالى، وتنتظرهم الدار الآخرة خير من هذه الدنيا. اللهم أمين. وهذا الطاغية له يوم، وإن شاء الله قريب، وسقطت أوراق الخريف ورقة ورقة. نعم. وجاء النصر بإذن الواحد الأحد. أوجه رسالة إلى أخوتي في سوريا، إن الله ينصرهم ويثبت أقدامهم، وأبعث هذه الرسالة إلى شيوخ القبائل في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية وإلى أدحاء سوريا من أقصاها إلى أقصاها، وأزف أحر الشوق وأحر التحية والتهاني إلى آباء وأمهات الشهداء. ابشروا ابشروا. نعم. النصرات. بارك الله فيكم أخي الفاضل. إلا بالجهاد. نعم، بارك الله فيكم شيخي. يعني مع هذه التهنئة، أي نعم، كان هناك من يقول يهنئ. نعم. نعم. أي نعم يهنئ. هناك مشهد رأيناه جميعا. نعم. ويمكن لإخواني أن يشاهدوه. نعم. هذه المرأة السورية التي دخلت على ابنها وهو شهيد، الله أكبر، فإذا بها تهلل الله وتكبر، الله أكبر، وفي منتهى السعادة والفرح أن الله من على ابنها بها. أسأل الله جل وعلا أن يكون شفيعا لها عند ربها، وأن يكون سببا في دخولها الجنة، وكذلك بالنسبة لأبيه والإخوان. اللهم نعم. هذا مثال، هذا نموذج. لا زالت سوريا ولادة، فإن سوريا هي التي خرجت الإمام النووي، هي التي خرجت شيخ الإسلام ابن تيمية، هي التي خرجت ابن القيم الجوزي، هي التي خرجت العز بن عبد السلام. لو عددت لك ما انتهيت، ولكن حسب أن أعود إلى ما كنت عليه، قلت في السياسة الداخلية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. في عدم التعامل بالربا، وبالنسبة للاقتصاد النظيف الطاهر، الذين يأكلون ربا وحل الله البيع وحرم وحل الله البيع وحرم الربا، الذين يأكلون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من الماس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل ربا، وحل الله البيع وحرم الربا. لو أنا عدت أذكر لفضيلتك الكثير الكثير، إذا تقول لي إن حصل بإسلامك في صومعة أو في مسجد، لا، بل أنا أذكر موقفا يا سيدي هو يعبر عن المسألة. طبعا. يعني بالنسبة لغزان التتري، أشد واقعة جي سنة 689 تحرك من إيران، من ناحية إيران، ثم اتجه إلى حلب، ثم سقط سلطان المسلمين في سوريا، عدل في بلاد الشام، في بلاد الشام سنة 699. حينئذ فر السلطان وفر الكبار وفر العلماء وفر الوجهاء، ولم يبق إلا البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة. فبقي معهم شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. ابن تيمية ماذا صنع لما بقي ودخل غزان التتري؟ قيل له ماذا تصنع يا ابن تيمية؟ قال أتوجه إليه. وأخذ معه مجموعة من الرجال ثم استأذن عليه فدخل عليه، والرجل لا يجيد العربية ولا يستطيع أن يتكلم بالعربية، غزان التتري، لكن كان معه مترجم وكان معه قاضي وكان معه إمام وكان معه مؤذن وكان معه شيخ. فلما دخل ابن تيمية ما ألقى عليه السلام، بل قال له يا هذا إن أباك وجدك كانا كافرين إلا أنهما قالا فصدقا ووعدا ولم يخلفا، وأنت قلت فما وفيت. شوف اللي جه ذبح 70,000 في يوم واحد. ابن تيمية بيقوله كده، وابن تيمية ليس معه جيش، جمع 20-30 واحد من البسطاء الفقراء، وهو لا يملك حتى سيفا، لكنه يملك عقيدة التوحيد التي لا تتزلزل في صدره. وذلك قال له أنت قلت فما وفيت ووعدت فما صدقت وأؤتمنت فخن، تدعي أن معك قاضي وأن معك إمام وأن معك مؤذن وأن معك شيخ، وغزوت بلادنا وقتلت رجالنا وسبيت نساءنا واستوليت على قيراتنا، وتدعي أنك مسلم. والمترجم يترجم له. قال الإمام البالسي قال حينئذ جمعنا ثيابنا خوفا من أن تطيح رأس ابن تيمية ويأتي دمه على ثيابنا. هاي الدبح هاي الدبح الهج مجال. نعم. فنظر إليه غزان التتري وقال من هذا؟ لقد وقفت له كل شعرة في رأسي، وما رأيت أصدق لهجة بعد إذ ترجم الكلام، ولقد وقع كلامه في قلبي، هذا لم تلج النساء مثله. ثم قال زدني وادع لي. قال اللهم إن كان قد خرج لإعلاء رايتك ولنصرة دينك ولنصرة الإسلام وأهله فانصره وسدده، وإن كان خرج رياء وسمعة لتكون الكلمة هي السفلى، والعياذ بالله وكلمة الله هي العليا، كلمة الله هي العليا، أي لتكون كلمة هذا المجرم هي السفلى بإذن الله جل وعلا، وخرج يستولي على العباد ويفعل الأفاعيل بالعباد، اللهم دمره وبدده ولا تسدده واقض عليه وعلى من معه، وهو يؤمن خلفه. شوف الصدق بيجيب إيه، وهو يؤمن خلفه. ثم أمر بإعداد الطعام فوضع الطعام، قال كلوا، فلم يأكل ابن تيمية. قال لم تأكل معنا؟ لم لم تأكل؟ قال كيف آكل وهذا أشعلتموه على حطب سرقتموه، وهذا من أغنام أسهلبتموها وسرقتموها من العباد، أعوذ بالله من هذا، فإن هذا جمع فيه اللصوصية كما جمع فيه الاغتصاب، وأبى أن يأكل. فلما جه يمشي قال له مرة ثانية ادعوا لي، فدعا بنفس الدعاء. فقال البلسي بعدما خرجوا يا رجل كدت أن تهلكنا؟ وقال له نجم الدين الإمام كدت أن تهلكنا وأن تهلك نفسك، والله لا نمشي معك. حتما فيه علماء كده يعني متخذلين عار عار، انت والله ما تمشي معنا بعد اليوم، ده انت من الغلاء. قال والله لن أمضي معكم، ده شوية عار. انطلق ابن تيمية فسمع به الأمر والكبار من التتريين، فأرادوا أن يتبركوا بالدعاء لا بابن تيمية، ابن تيمية مش بركة ولا حتى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، البركة تلتمس من النبي، لكن هنا الدعاء، أرادوا أن يلتمسوا البركة من الدعاء، فتبعوه. حينئذ أخذوا يمضون معه حتى جند له أكثر من 300 لحفظه وصيانته. التنين خرجوا طلع عنهم عصابة من التتار فشلحوهم لغاية مش بس اللي معهم خدوه، لغاية الملابس، ومشوا عراة حتى تعلم أن من كان مع الله فلا يضام. نختم بمن في هذا الباب؟ بهذا اللي هو أحمد بن أبي دؤاد. نعم. القاضي المعتزلي. نعم. اللي كان يشبه ده قاضي المعتزلي، قاضي المعتصم، قاضي المعتصم، صاحب فتنة خلق القرآن زي ده، بشار بشار زين، بشار على خير، من ينصر بشار، ربنا يهلك بشار، ربنا يدمر بشار، ربنا يسقط بشار. المهم نعم نأخذ هذه القصة والعبرة منها. حاضر. بعد هذه المداخلة التي نسعد بها مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الجهيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا. أهلا مرحبا أخ سامي، جزاكم الله خيرا. وإياكم نسعد بكم وحديثنا. نعم. أسلم فضيلة الشيخ محمد الزوبي. أسأل الله أن يبارك فيك يا دكتور أحمد. أستاذنا الجميل العظيم. ربنا يبارك في عمره. الذي يصول ويجول في رياض الدعوة، فجزاه الله خيرا. أسأل الله أن يحفظك. قدم وما يقدم دائما وأبدا. ونسأل الله لنا وله الإخلاص والقبول. آمين. آمين. ربنا يبارك فيك يا دكتور أحمد. اللهم آمين. نعم فضلت الدكتور، يعني ترى هذه الأفاعيل التي يفعلها هذا النظام المجرم في أهلنا في سوريا في المسلمين، ولا شك أن لديكم رؤية عن دور العلماء في هذا الباب. والله يا أخسامة يعني إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لما يحدث في سوريا لمحزنون محزون. سبحان ربي، يقتل المئات من الشباب المسلم الطاهر. نعم. الطاهر لأنه يرفض أن يكون عبدا إلا لله عز وجل. نعم. لأنه يريد حرية حقيقية وعدلا حقيقي. أخي الحبيب، إن الشعوب الإسلامية ضاقت ذرعا بحكام ظلمة مفسدين في الأرض، وآن الأوان أن تزلزل عروشهم من تحتهم. وعلى العلماء خاصة والشعوب المسلمين عامة أن يقفوا بجوار الشعب السوري الأبي. وأنا أبشر هذا الشعب العظيم، أبشره والله أبشره بالفرج القريب، لينعموا بالأمن والأمان على معتقدهم. نعم. وعلى شعائرهم. نعم. وليعلم الحكام الظلمة أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. نعم. فإذا لم يعتبر المرء بمن سبق فلينتظر خاتمة أسوأ وخيارا أسوأ ونهاية أسوأ. وأسأل الله أن يحفظ شعبنا في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي السودان وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل بلاد المسلمين. وأسأل الله العلي الكبير الكريم أن يجمع الأمة على كلمة سواء. وجزاكم الله خيرا يا أخي الكريم. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. نعود شيخي بارك الله فيكم إلى هذا القاضي الذي الذي فسد. عامل زي مفتي معين وشيخ معين. نعم. هذا الرجل هو صاحب محنة خلق القرآن، فتنة خلق. نعم. القرآن. هذا الرجل يعني الترجمة على ما أذكر الآن في البداية والنهاية، إمام الحافظ شيخ الإسلام ابن كثير رحمه. نعم. الله في الجزء 10 236 239. نعم. اللي حصل بالضبط، شوف، لما عمل فتنة خلق القرآن كان ينقض علماء السنة. كان يريد أن يدمر علماء السنة، كان يريد أن يبيد علماء السنة. وأنا بقولها للكل هو لن يبادوا أبدا، ولن يباد أبناء السنة لا في سوريا ولا في غير سوريا أبدا، بل هؤلاء يلقون في مزابل التاريخ. ماذا جرى؟ يعني جر الآلاف إلى السجون، وجر الآلاف إلى التعذيب، وقتل بسببه الكثير من الأئمة المحدثين والفقهاء والعلماء ورجالات العقيدة، وفعلت الأفاعيل وقطعت الأرزاق بسببه على الكثيرين من أبناء العلم. وكفاه ما جرى لمحمد بن نوح الجندي السابوري، وكفاه ما حدث لأئمة الحديث في زمنه، وكفاه ما حدث لإمام أحمد بن حنبل. نعم. إلى آخره. شوف إيه اللي حصل. دعا عليه الإمام أحمد لما لقى السجون امتلأت بسبب هذا الرجل، قال اللهم اسجنه في بدني. شو بقى هم بيستجنوا في سجون؟ السجون. نعم. واسعة شوي، يعني ممكن يبقى قد كده ما احنا جربنا قد كده. لا، ده اسجنه في بدنه، يعني في الجلد بتاعه. والله استجيبت دعوة احمد. ماذا جرى؟ ابتلي فاصيب نصف بدنه طولا هكذا بالشلل، يعني نص الجسم كده. نعم. شلل نصف طولي. فكانوا لو قطعوا فيه بالمناشير لم يشعر بشيء. وكان النصف الثاني برضو طولا يا أستاذ أسامة كده، طولا لو سقطت عليه ذبابة كأن جبلا سقط عليه يصرخ ولا يتحمل. يعني لو جه واحد يكلمه أو يمسه يصرخ لا مساس. يعني لو قلم زي ده وقع على كده يموت ويقوم ويهب. تخيل بقى النصف ده مغلق تماما، النصف ده يصرخ منه آناء الليل وأطراف النهار، وما يقدرش ينام على هذا النصف أبدا، يعذب. بقي على ذلك قد ايه؟ 4 سنوات. لا إله. 4 سنوات. وكان يجمع لابنه محمد، ابتلي في نفسي وابتلي في محمد، فصدرت أموال محمد عن آخره ابنه، ومات في عهده كمان. عشان تبقى المصيبة، شفت ما رئيس دولة يقعد يسرق لأولاده ويقعد يهيئ لابنه عشان يمسك رئيس، ويذل ويبيع بلده ويبيع الغاز ويبيع كل شيء ويدمر البلد كلها عشان يمكن له، وراح كل اللي راح. اهو ابنه منتهى الذل ان ابنه يروح قدام عينيه والأموال كلها تروح قدام عيني، وماله كمان صدر يا أستاذ أسامة صار لا يملك فلسا، حتى أن الرجل كان يمر عليك بدل ما يقول له الله يشفيك لا بأس طول، يقول له زاد الله حبسك في جيك، لا إله إلا ومات على ذلك والعياذ بالله جل وعلا. فهذه أمثلة لا نشرف أبدا أن نراها بين ظهرانينا، وأنا أذكر هؤلاء لأن الوقت لا زال فيه متسع لتوبتهم مع التبيين، مع التبيين، لأنهم مسؤولون عن هذه الدماء بين يدي رب الأرض والسماء. بارك الله فيكم شيخي وشكر الله لكم. هكذا الأوقات الطيبة، يعني تنتهي الأوقات ولكن تبقى الكلمة الطيبة وتبقى الموعظة الحسنة. بس أبشرك أستاذنا يا أستاذ أسامة، أنا بقول للمشاهدين من سوريا سامعيني أهو، رجالا ونساء وأطفال، قريبا جدا السامعاكم قريبا خلال الأيام هتلاقوني قاعد مع الأستاذ أسامة إن شاء الله، وقاعدين نبارك للسوريين بزوال هذا المجرم وبتطهير سوريا وبعودة الجولان خلال أيام، وأنا بقول أهو ثقة في الرحيم الرحمن هنبشرهم، وإحنا أول من هيبارك للشعب السوري من قناة صفا إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخي وشكر الله لكم. بارك الله فيكم إخواني في كل مكان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام.